هل انت قائد تقليدي ام قائد خادم؟ وقائد الخادم هو الذي يسأل كيف استطيع ان اساعدك، ما الذي تحتاجه، كيف يمكن ان اوفر لك ادوات ولا وسائل ولا برامج تساعدك لتؤدي عملك بشكل افضل. القائد الخادم يقيس الانتاجية بالمبادرات، كم عندي من مبادرات، بينما ذاك يقيس بكمية الانتاج على قياسات مادية. القائد الخادم يؤمن ان الناس يأتون اولا قبل المؤسسة، بينما هذاك يروي الانتاج اولا. القائد الخادم يرى انه الاول بين متساوين، بينما الثاني يرى نفسه انه هو الرئيس. القائد الخادم يرى ان دوره تسهيل ورعاية القدرات القيادية لدى الاخرين، تهلهم مهمتهم وينميهم. يراه الاخرون شخصا مرنا حكيما مرحا، يثق بالاخرين، منفتح للافكار الجديدة. قائد الخادم يؤمن بضرورة كبح المنافسة واستبدالها بالتعاون والتكامل، بينما المدير هو اللي يشجع المنافسة. فلانة شغلها احسن منك، انت ما اديتي شغلك مثلها. تشجيع المنافسة، بينما القائد الخادم يشجع التكامل. قائد الخادم يسولف حتى عن القضايا الشخصية للناس ويفرغ وقت لهذه القضايا، بينما قائد المدير ما عنده وقت الا للعمل. القائد الخادم لا يكتفي فقط بالتوسط في النزاعات، وانما يتجاوز ذلك ليسمع حتى الاطراف الساكتة في مشاكل اثنين ثلاثة، ما يسمع فقط اللي عنده مشاكل، اللي متأثرين بالمشكلة يسمعهم، يسمع وجهات النظر، ويسمع حتى الشخص اللي اسلوبه استفزازي اللي عادة ما حد يسمع له. هكذا يكون القائد الخادم. قائد الخادم يندمج مع العاملين، يعيش بينهم حتى يضمن مساندة الافكار الجديدة. اذا واحد عنده فكرة والمدير كابتها، صاحبنا يساعده على تحقيقها. القائد الفعال الخادم هو الذي يتعاطف، لكن في نفس الوقت يتعاطف معهم، لكن ما يقبل نتائج اقل من الممتاز. ايضا في النهاية القائد الخادم يؤمن ان النجاح هو في تنمية البشر، لان البشر اذا نمو سينمو العمل، لا يقيسها فقط بالفلوس، ولذلك يهتم بالتدريب ويهتم بالتنمية. بينما القائد التقليدي اول شيء يقلصه اذا بيقلصون ميزانيات، يقلصون التدريب، وما يدري انه هو راح ياكلها بعدين لما يقلص التدريب. اذا هذا توجه رئيسي. هذه التوجهات الحديثة هي توجهات انا اعتبرها غير الاولى اللي هي قضية الرؤية، الباقين هي قضايا داعمة للقيادة، يعني هي ليست بديل، لا تنظروا لها انها بديل للصفات اللي مطلوبة في القائد او الانتاجية المتوقعة منه، هي صفات خادمة ومعينة لزيادة الفعالية، وهي بعض التوجهات الحديثة جدا كيف يكون القائد في المستقبل. الآن ننتقل إلى الجزء قبل الأخير. هل تستطيع أن تتعلم القيادة؟ هل تستطيع أن تتعلم القيادة؟ هذا هو السؤال اللي دائما برز بين الناس، ومن زمان، من أيام أرسطو وهم يتناقشون في هذه القضية. طبعا كل واحد فيكم ممكن يكون له جواب، واحد يقول إيه، واحد يقول لا، يقول أحيانا، يقول بعض الأجزاء من القيادة، وليس كل واحد له جواب في هذا. خلنا نسمع علماء الإدارة الكبار اللي درسوا هذه القضية، وأهمهم اثنين ماذا يقولون. دينيس لما درسها بعمق يقول لا تستطيع أن تتعلم القيادة، لا تستطيع أن تتعلمها أو تعلمها، لأن القيادة شخصية وحكمة، وهما شيئان لا يمكن تعلمهما. هذا دراسة دينيس للموضوع بشكل كبير. وبيتر دراكر كبير أستاذهم يقول القيادة يجب أن تتعلمها وتستطيع أن تتعلمها. فأنا اكتشفت أن مو بس علماء الشريعة يختلفون، واختلف العلماء، هنا اختلف العلماء. هل نستطيع أن نتعلم القيادة؟ ما رأيك؟ هل يمكن فعلا أن نتعلم أن نصبح قادة أم لا؟ طبعا أكثر علماء الإدارة والقيادة يؤمنون أنك تستطيع، ولذلك عندهم دورات خاصة في القيادة واستشارات خاصة للقادة. ماذا نستطيع أن نتعلم؟ طبعا نستطيع أن نتعلم الأساليب، طبعا نستطيع أن نتعلم المهارات، طبعا نستطيع أن نتعلم communication skills، مهارات التخاطب، طبعا هذه كلها قابلة للتعلم. أنا أقدر أجيب واحد ودربة على الإلقاء وفن الحديث ورواية القصص، وأقدر أدربة على هالسوالف، هذا كلها قضايا قابلة للتعلم. أيضا نستطيع أن نتقن النظريات، أخذناها ديبري ودينيز وكافي وكذا، نقدر نتعلمها ونقدر نتعلم استراتيجيات ونسوي ناخذ دوره في التخطيط الاستراتيجي ووضع الرؤيه ووضع الرساله واللاينز اوف بزنس والسوالف هذه كلها نقدر نعملها ونقدر نتقنها ونقدر نتعلم الاساليب اللي تتبع هذه الامور. لكن هل يمكن تعلم المشاعر، سرعه البديهه، العاطفه، البهجه والمرح، الصدق؟ هل هذه امور يمكن تعلمها؟ الجواب في معظم الاحيان لا، في معظم الاحيان لا، لكن ممكن، لكن في معظم الاحيان لا. طيب في الاحيان القليله، طبعا احنا نحتاج اللي قلناه اولا، المهارات والاستراتيجيات ومهارات التخاطب والاساليب كلها نحتاجها، لكن الجزء هذا اللي هو فيه اشكال يعني بالسلوك. اذا كنت اتامل في هذه المساله في الاحاديث النبويه وجدت شيء لطيف، وجدت حديثين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم للاحنف بن قيس رضي الله عنه حين قال له: ان فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم ما يغضب والاناه ما يستعجل. فقال الاحنف: يا رسول الله، اهما خصلتان تخلقت بهما ام هما خصلتان جبلني الله عليهما؟ يعني هل هي فطريه ام مكتسبه؟ هذا فطريه لا استطيع ان اتعلم القياده، واذا مكتسبه اذا استطيع ان اتعلم القياده. فقال: بل هما خصلتان جبلك الله عليهما. اذن فطريه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتي يحبهما الله ورسوله. طبعا لو اخذنا بهذا الحديث اذا نستنتج ان القياده مساله يخلقها الله عز وجل في الانسان، يفطر الانسان عليها. لكن في حديث اخر يتكلم عن هذا الامر بصوره اخرى، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. فاللي ما عنده حلم، اللي هي الصفه التي جعلت الاحنف يسود قومه، قالوا ساد قومه بالحلم، ما ينفعل ما يغضب، ساد قومه بالحلم. فاللي ما عنده حلم هل يستطيع ان يتحلم؟ نعم، انما الحلم بالتحلم. والحديث الاخر للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل فقال: يا رسول الله اوصني، قال: لا تغضب. قال: اوصني، قال: لا تغضب. قال: اوصني، قال: لا تغضب. ايش معناها؟ معناها هذا الرجل سريع الغضب، النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لكل واحد ما يحتاج، وايضا معناها انه يستطيع ان لا يغضب، يعني يستطيع ان يغير مشاعره وسلوكه، يستطيع. هذه قضيه يستطيع الانسان لو شاء ان يفعلها، لان لو كان الانسان لا يستطيع يصبح الحديث ليس له معنى. اذا كان الرجل لا يستطيع ان يتحكم في مشاعر الغضب، ما يستطيع ان لا يغضب، معناها الوصيه هذه من النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها معنى وحاشاه. فاذا يستطيع الانسان ان يتعلم القياده ان لم يكن فعلا قائد بالفطرة. اذا خلاصة الجواب ان القادة نوعين: قادة يلهمون القيادة، وقادة يكتسبون القيادة. فالذي عنده هذه الملكة القيادية بالهام من الله ورحمة فله الرضا، والذي ليس عنده هذه الصفة ليس له السخط، وانما له فرصة ان يتعلم. يتعلمها من اين؟ كيف نستطيع أن نعلم الناس القيادة؟ نعلمهم القيادة من مصادر القيادة. أول مصدر وأهم مصدر من مصادر القيادة بناء على الدراسات الطويلة، إن لم يأتي من الفطرة فيأتي من مرحلة الطفولة. اختلف العلماء كثيرا في هذه القضية، لكن لما وصلوا إلى دراسة الأمر ما اختلفوا كثيرا، أن أصول القيادة تزرع في الإنسان في أول 6 أو 7 سنوات من حياته. أعيد، أصول القيادة واستعداد الإنسان للقيادة يزرع في الإنسان في أول 6 أو 7 سنوات من حياة هذا الإنسان. ومن هنا تعرفون الجريمة الكبرى اللي قاعدة تمارس كل يوم في رياض الأطفال عندنا، عندما تتحول رياض الأطفال إلى موسيقى وأناشيد وألعاب. مصيبة كبرى لما نعتبر مرحلة 6 أو 7 سنوات هذه مرحلة لعب. طبعا هو لعب، لكن اللعب لازم يكون موجه ومقصود لصنع قادة. المجتمعات التي تفهم كيف تدير رياض الأطفال وكيف تعمل منهج واضح لرياض الأطفال هي المجتمعات التي تصنع أكبر قدر من القادة وتنهض أكثر من غيرها. أحيانا الحرص الشديد بالذات من الأمهات، الحرص الشديد على الحماية، طبعا الحماية الأخلاقية لا ليس فيها شك، لابد منها، لكن المبالغة في الحماية ما يطلع ما يروح ما يلعب برا ما... هذه الحماية الزائدة هي التي تقتل الشخصية القيادية. كلما صار له فرصة أن يقول ما يريد ويعبر عن وجهة نظره، ولما يتكلم أبوه يسمع له بدون ما قاعد يقرأ جريدة يلتفت يطالعه، كلها أسس في صنع القيادات. كل ما أخطأ يفهم ولا يعاقب، لأن طريقتنا إحنا أن أول ما يخطئ يعاقب، بينما الصح أن يفهم. عندما يتعامل بطريقة الأنانية يمسك أغراضه وما يعطيها أحد، قاعد تنزرع في نفسه سلوكيات لا تسمح له أن يكون قائد فعال. دورنا أن نبدأ نغير هذه السلوكيات. في هذه المرحلة يمكن تغيير هذه السلوكيات. ذلك الحديث واضح، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تغيير الحقيقي إذا نريد أن نصنع قادة، تغيير الحقيقي يبدأ في تلك الفترة. هذا هو التركيز الغير عالي. طبعا الكلام فيه كثير، دعوة لإعادة النظر في مناهج الروضة والتعليم، دعوة لإعادة النظر في أساليب التربية في البيوت مع الأطفال الصغار، دعوة للملاحظة والانتباه لمثل هذه السلوكيات، دعوة لنميز أن اللعب مهم والترفيه مهم والاستمتاع بحياتهم مهم، وأن ما نحاول نكبرهم ونلبسهم عقال وغترة مبكر مهم. أنا ما أدعو لهذا، أنا أدعو أن مع اللعب يكون توجيه، مع الوناسة يكون فهم على ماذا يتربى هذا الولد والبنت. هذا المصدر الرئيسي الأول.